لي انت. فجأة حسيت بحاجات مش عادية. صح، فجأة بكرة واللي جاي بقى كدايا. صح، فجأة شمس في وسط عتمة شقة الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي. ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. حلقتنا النهاردة بتدور على العدالة الاجتماعية. أصدقائي، 138 عضو نيابة عامة صدر قرار بتعيينهم، ولم تستكمل إجراءات التعيين لأن مجلس القضاء الأعلى وضع شرط حصول والدي المرشحين على مؤهل عالي. تفاصيل أكتر اتفضل معي. المستمعين، يسعدني أن ألتقي في هذه الحلقة من البرنامج بالأستاذ عبد الكريم أبو الحسن محمود، حاصل على ماجستير القانون العام والعلوم الجنائية، والأستاذ محمد أحمد كمال الدين، ليسانس شريعة وقانون ودبلوم العلوم الجنائية. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح النور يا فندم. في البداية نحب أن ننوه أننا لا نهاجم القضاء، فالقضاء تاج فوق الرؤوس، ولكننا نطالب بحق مشروع أعطاه لنا الدستور. فالمادة 14 من الدستور تقول بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب. في الحقيقة جينا أنا وزميلي محمد كمال متحدثين نيابة عن 138 عضو نيابة عامة صدر لهم قرار تعيين بالفعل ولم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب وضع مجلس القضاء الأعلى شرط ضرورة حصول والدي المرشح على مؤهل عالي. والدي الأب والأم. هذا يعني عايزين نقرب الفكرة للمستمع الكريم اللي بيسمعنا، ده شرط إن يكون الأب والأم حاصلين على مؤهل عالي. طبعا شرط مخالف للدستور والقانون ولقواعد التعيين في الهيئات القضائية. وإن شئتي فقل جئنا نحمل آمال وهات تظلمات 2011 امتياز وجيد جدا، ودفعة 2012 جيد، وأوائل دفعة 2012 و2013 و14 وما بعدها. بقول من البداية أستاذ محمد، أنتم افترض قدمتوا علشان تكونوا وكلاء نيابة. نعم يا فندم. كيف القصة؟ حضرتك في البداية أعلنت النيابة العامة عن بداية فتح الترشيح لدفعة جديدة. طبعا احنا قدمنا وكان كلنا امل ان احنا يعني نقبل، لان احنا مؤمنين ان يعني العدالة دايما تقتضي ان احنا تكون تحرياتنا تمام، وضعنا الاجتماعي يكون لا بأس به، مش يعني يعني يكون متوسط او يكون يعني مقبول يعني زينا كلنا. يعني عايزين نقول ان وكيل نيابة ده كون ان يكون في شرط المستوى الاجتماعي، اعتقد ان هو يكفيه شرفا وفخرا ان الاب والام علموه وربوه كويس ولحد ما دخل كلية يعني شامخة زي كلية الحقوق، قدر في هذه الكلية القوية، مش كلية سهلة ابدا، ان هو يجيب جيد جدا ويتفوق، وبعد كده يطمح ان هو يكون فرد في هيكل العدالة. والله حضرتك احنا يعني ممكن الخص لك الموضوع كله ده في عبارة عن يعني في كلمتين كده، ان هو عبارة عن قنبلة دخان يعني بترمى في وجه كل متفوق يطمح بأماله، يعني بيحلم ان هو يكون في مكانة كويسة نتيجة تفوقه ونتيجة ان هو اجتهاده، نتيجة الامال اللي بيحملها من ابائه وامهاته اللي هم سهروا عليه، وانهم كل يوم بيحلموا انهم يشوفوه في مكان احسن من اللي قبلها او احسن منهم، افضل منهم هم شخصيا، يعني كل سنة في الدراسة مثلا يشوفوا بيتقدم في سنة اولى من تانية لتالتة، يعني بيشوفوا ثمرة كفاحهم كده قدامهم، يعني دي حاجة في حد ذاتها يعني سعادة لا توصف يعني ولا لكن لما يجي مثلا نتفاجئ بعد كده من مجلس القضاء الأعلى إن هو يتم استبعادنا بسبب لا دخل إرادتنا فيه، بل يعني سبب هو غير إنساني بالمرة وسبب مخالف للشريعة وللدستور ومخالف للقانون، الدستور بنص في المادة 53 المواطنين لا يدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات والحريات العامة، لا فرق بينهم بسبب جنس أو أصل أو وضع اجتماعي. فقد تلت من المادة 53 بتقول أن التمييز جريمة والحظ عليه جريمة. يعني لما نيجي نتفاجئ انه شرط ده يكون موجود ده كده يعني مش يكفي ان الاب يعني المفروض الاب اللي هو الغير متعلم اللي علم ابنه ده يعني يكافئ، مش يكافئ اكتر كمان من الاب المتعلم. يكافئ الاب غير المتعلم، الاب اللي قدر يشوف حلمه كده في ابنه يكافئ اكتر من الاب اللي حصل على الماجستير والدكتوراه كمان. لما الاب يعني غير يكون غير متعلم ويخلي ابنه يحصل على مؤهل عالي ويكون من اوائل الكليه بتاعته بل من اوائل الجمهوريه ونيجي نتفاجئ بيحلم له بالماجستير والدكتوراه بالظبط حضرتك. يعني هل مثلا الساده اعضاء مجلس قضاء الاعلى الذين اكلنا لهم كل الاحترام والتقدير لو سالناهم نفس السؤال يعني هل ابائكم او يعني او امهاتكم حاصلون على مؤهلات عليا؟ نعم. يعني انا اتخيل مثلا حته الشرط القبول الاجتماعي او اللياقه الاجتماعيه ان ما يكونش في العيله مثلا حد حرامي بالظبط نصاب حد مرتشي حد من الناس اللي هو نقول عنهم دلوقتي ناس يرتكبوا جرائم مخلة بالشرف والقانون وحضراتكم أقدر مني بذلك على معرفتها، إنما إن الأب تعليمه بسيط ولم يتلقى من التعليم العالي لكن يعتبر يعني بيقتلوا طموح كل أب إنه عايز يشوف ابنه أحسن منه. يعني دلوقتي لما نيجي مثلا يعني العامل يخلي ابنه عامل زي والصنايعي يخلي ابنه صنايعي طب ما كده مش هنبص للبلد مش هتقدم. يعني أستاذ عبد الكريم ومؤهل الأب هيفرق إيه في شغل وكيل النيابة يا فندم؟ يعني استاذ عبد الكريم حضرتك ماجستير في القانون العام لا يفرق حضرتك ما يفرقش في حاجه خالص لان يعني حضرتك يعني كل انسان انا كفر اللي تولي هذا المنصب يعني والدي مش هيشتغل مكاني انا اللي هشتغل. يعني احنا قابلنا السيد وزير العدل وشرحنا له الموضوع قال لنا قال يعني انا شخصيا والدي غير حاصل على مؤهل عالي والدي ظلمه الرئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه لازم يتدخل لان حضرتك لو لم يتدخل رئيس الجمهوريه اصبح عرف قضائي والهيئات القضائيه هتطبق الشرط ده على كل الدفعات وهتضيع احلام الاوائل المتفوقين ويعتبر ده عوده لعصر العبيد والنبلاء. بعدين لو رجعنا بقى لميدان التحرير والشعار او الثلاث كلمات الخالده لثوره 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية أين العدالة اجتماعية في التعينات؟ يعني عايزين نعرف فين العدالة الاجتماعية. فإذا لم تطبق العدالة الاجتماعية الآن فمتى تطبق؟ يعني أنتم من تطبقون القانون؟ إحنا بنتكلم في سلك العدالة أستاذ عبد الكريم. يعني عايزة أعرف سامحني في السؤال ده دلوقتي شعور الوالد إيه؟ شعور والد أي حد منكم وهو حاسس إنه هو وقف حجر قدام تحقيق أحلامكم؟ والله أنا مش عارف أرد على حضرتك أقول لك إيه. أنا والدي عليه رحمة الله أصيب بجلطة ونزيف في المخ بعد ما عرف إنه اسمي موجود في القرار وتم استبعاد. دي يعني دي الإجابة اللي أقدر أقولها حضرتك. يعني ده مش يعني قادر كمان على والدي. يعني ممكن أي أب وأي أم يعني لما يلاقي أحلامه أحلام ابنه وذهبت يعني كده أدراج الرياح طب الأب ده ما هو العامل ده مثلا ما هو اللي بنى المحكمة اللي بيحكم في الأرض وهو في نفس الوقت الفلاح ده ما هو اللي بيأكل الرئيس وبيأكل المستشار وبيأكل كل الناس. لو فرضنا مثلا إن العمال وإنه الفلاحين خرجوا من مصر هل هتكون في حياة في مصر أصلا؟ ولا هنلقى حياة ولا يعني أنا عايزة أقول حاجة. يعني جرت العادة حتى في تكريم الأمهات المثاليات في عيد الأم دايما وزارة التضامن أو الشؤون الاجتماعية لما بتيجي تكرم أم مثالية بتختار أم بتتحدى الظروف، أم مثلا أرملة مطلقة بدون عمل قدرت تربي أولادها، ما بتختارش الأم الغنية اللي مهيئ ليها كل الظروف إنها تطلع أولاد صالحين. أحب أنوه لحضرتك إن احنا صدرنا قرار تعيين يعني اجتزنا المقابلات الشخصيه وصدر قرار تعيين متوقف هو متوقف على توقيع رئيس الجمهوريه وتحرياتنا الامنيه سليمه. انا معانا صوره منها صوره من التحريات الامنيه التي تثبت عدم امتنان السياسه لاي فصيل سياسي او ديني. تمام. احنا يعني صدر يعني قرار بالفعل صدر قرار بتعيينكم بالفعل صدر قرار بالتعيين وفي احكام المحكمه الاداريه العليا قرار من مين اللي اصدره؟ قرار من مجلس القضاء الاعلى. نعم. بجلسه 24 توقيعات اعضاء مجلس القضاء الاعلى السبعه يعني المكونين لمجلس القضاء الاعلى ويعتبر القرار اللي معانا حضرتك دوت يعتبر بمثابة قرار منشي للتعيين. يعني نعم. يعني احنا اعتبر احنا متعينين من 24/6 يعني صدر القرار وتحريات الامن اصدرت ان يعني طلعت بنتائج ايجابية لصالحكم. امال باقي ايه؟ نطالب رئيس الجمهورية باستكمال اجراءات التعيين ومخاطبة مجلس القضاء الاعلى بالغاء شرط حصول والد المرشح على مؤهل عالي. طيب لكي لا يطبق على الدفعات القادمة. هل كان هذا الشرط موجود سابقا في الدفعات السابقة؟ وربما كان موجود بس لم يعلن عنه ولم يفصح عنه صراحة، بل الآن هناك تصريحات عديدة من معالي المستشار صبري بيه حامد عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف طنطا بأنهم طبقوا شرط مؤهل الأب ولم يطبقوا شرط مؤهل الأم، ما هي النتيجة واحدة. بالإضافة أن المستشار محمد بيه عيد محبوب قالها يعني في اليوم السابع أنه هو طبق شرط مؤهل والدين والحالة المادية والاجتماعية. طب يعني ما حالة مادية واجتماعية؟ يعني هل ده مثلا ما يقصد بها الوضع التعليمي أو الوضع المادي؟ نحن نحتاج إعادة تعريف لهذه الكلمات. يعني إيه الحالة المادية؟ يعني واحد مثلا عنده في البنك مثلا رصيد معين من الفلوس، ولا ساكن في شقة فين، أو أولاد عمامه مثلا أو عمومته مثلا. نحن في حاجة لإعادة تعريف صحيح لهذه الكلمات. لا، في مصطلحات كثيرة حضرتك مطاطة، يعني ممكن تتسع زي ما أنت حضرتك عايزة. وحضرتك يعني القضاء مستقل ولا أحد يتدخل في أعماله. إحنا مش زعلانين إن إحنا يعني الناس تبعدنا مثلا، يعني إحنا مش يعني مش بنبكي على اللبن المسكوب مثلا، لان احنا ممكن بعد كده نعمل بالمحاماه ورجال القانون، ويكفي المحاماه شرفا ان شيوخ القضاء نفسهم بعد ما يحال على المعاش انهم بيعملوا بالمهنه. لكن دي يعني لكن حضرتك مطالب تطالب بحقك. بطالب بحقي بالاضافه ان بحق يعني الاجيال بعد كده هنسال عن احنا يعني عنها. لماذا سكتنا؟ لا بالضبط، وليه ازاي احنا درسنا حقوق وازاي درسنا قانون وتخرجنا من كليات باوائل؟ يعني لما انا اجي قدام اولادي واقول لهم انا شرعوا قانون جاي جدا وكنت من الاول على الدفعه بتاعتي والاول على الدفعه بتاعتي، هقول يعني هيقول لي انت عملت ايه لما كان في شرط ما طلبتش بحقك ازاي؟ حقك وبعد كده الموكل لما يجي المكتب انا بعد كده هيثق فيا ازاي ان انا اطالب بحق وانا ما طلبتش بحق ولا في اننا نريد من سياده الرئيس ان يتدخل ليضع حجر الاساس لتطبيق العداله الاجتماعيه في تعيينات النيابه العامه. اشكركم جدا الاستاذ عبد الكريم ابو الحسن محمود ماجستير القانون العام والعلوم الجنائيه، والاستاذ محمد احمد كمال الدين لصنف الشريعه والقانون. أشكركم وبتمنى إن شاء الله رفع الظلم عنكم، ويكون هذا المنبر الصغير يعني يوصل صوتنا إن شاء الله إلى كل من يهمه الأمر. أشكركم جدا. شكرا جدا لحضرتك، ونشكر كل يعني كل إعلامية وإعلامي يعني شريف ونزيه يعني بيدور إنه على مصلحة البلد وإنها تنهض وإنها تكون في مقدمة مصاف الدول المتقدمة. أصدقائي بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيساعدني تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداني. عادي مش عادي مع تحياتي منى.